لظنه بربه تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل عند حسن ظنه به. فهو فالسؤال خطأ، لأنه لم يكن يوما ما من الملائكة، وهذا وهم شائع عند الناس، يقولون إن إبليس كان طاووس الملائكة، مو من الملائكة، طاووس الملائكة. الحقيقة أن إبليس كان جنا صالحا يعبد الله مع الملائكة، لكن لما اختبر سقط، لما أمر بالسجود لآدم استعلى واستكبر وقال أسجد لمن خلقت طينا. لسنا الآن في هذا الصدد، المهم أنه هذا وهم شائع، لأن القرآن يقول كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كان من الجن الطائعين ففسق عن أمر ربه، فهو لم يكن يوما ما من الملائكة. قرأ أحدهم في كتاب إعلام الموقعين